بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على آله وصحبه وله. بعد، من حفظ البيت المقرر حفظه؟ إن قصد الإعلام بالعلم به لازمها وللمقام انتبه. إن قصد الإعلام بالعلم به لازمها وللمقام انتبه. وللمقام انتبه على حرف الإطلاق هو الياء عنده. عندك قال مقرر حفظ غدا، قال إن ابتدائيا فلا يؤكد، أو طلبيا فهو فيه يحمد. إن ابتدائيا فلا يؤكد، أو طلبيا فهو فيه يحمد. الآن يقول إذا أراد بالخبر فائدته، أقول زيد قائم، أردت إخبارك بهذه الجملة مباشرة، طيب هذه فائدة. إذا أنا قلت علمت أنك فاهم، ماذا أريد؟ لازم الفائدة. أنت تعرف هذا، أنا ما أريد أخبرك بكلام جديد، إنما أخبرك عن علمي بما أنت عليه. إذن إذا عرفت نفس الفائدة سمى فائدة الخبر. إذا أردت قلت يعني ماذا، أخوك زيد، أنت تعرف هذا أو ما تعرف؟ أنت تعرف، لكن أنا أريد أن أعرفك أني أعرف أن لك أخ اسمه زيد. إذن إن كان المخاطب لا يعلم الجملة وأنت أعطيتها له مباشرة هذا فائدة، وإن كان المخاطب يعلم وأنت تريد تخبره أنك أيضا تعلم هذه الفائدة الذي عنده أنت تعلمها مثله. إذا أردت إعلامه إخباره بهذا لازم الفائدة. قال وللمقام انتبه إن ابتدائيا، المقام الابتدائي لا يؤكد. زيد قائم، إنسان خالي الذهن، خالي الذهن، ألقي له الكلام بدون تأكيد يسمى ابتدائي، يسمى ابتدائي. أو طلبيا فهو فيه يحمد. طلبيا ما معه طلبي؟ المخاطب عنده ماذا؟ المخاطب عنده تردد، عنده يعني تردد، عنده شك، عنده شك. هذا يعني التأكيد، في تأكيد الكلام في حقه يحمد، يعني أمر ليس بلازم، إنما في مقام الاستحباب، في مقام الاستحباب، يعني قد أؤكده قد لا أؤكده. أقول مثلا إنسان متردد، أقول له إن زيدا قائم، أتي بإن، أكد له بإن، إن زيدا قائم. هذا ما هو؟ هذا طلبي، يعني المخاطب ما هو ما المخاطب ليس بخالي الذهن، المخاطب عنده تردد. طيب المقام الثالث، المخاطب منكر، يقول له ايش زيد قائم، قل لك زيد ليس بقائم، منكر. هذا ماذا؟ هذا واجب تأكد له، تقول له والله إن زيدا لقائم، تأتي بالقسم وتأتي بإن وتأتي باللام المقترنة بالخبر. كم أعطيتها مؤكدات؟ ثلاثة مرة واحدة، لماذا؟ منكر منكر. إذن خالي الذهن ابتدائي لا يؤكد، متردد شما طلبي يؤكد استحبابا أمر محمود، منكر يؤكد ماذا؟ وجوبا. ثم تكثر أدوات التوكيد بحسب درجة الإنكار. الإنكار فإن أهل القرية، أهل القرية الذي أخبر الله بقصتهم في سورة ياسين، أول ما جاءهم الرسل ماذا قالوا لهم الرسل؟ هم في مقام التردد، في مقام الشك، قالوا إنا إليكم مرسلون. المقام الأول مقام الطلب، مقام تردد. فلما أنكروا إنا تطيرنا بكم، ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون، ربنا يعلم، الإخبار بعلم الله مقام القسم، إنا المؤكد الثاني لمرسلون، المؤكد إيش؟ الثالث. فزاد بعد ما اقتضاه المنكرون، فزاد بعد ما اقتضاه المنكرون، يعني ما زادت اللام والإخبار بعلم الله إلا لما حصل إيش؟ الإنكار. وأما الأول فالمقام مقام طلب، إيش قالوا؟ إنا إليكم مرسل. إذن هذه خذها فائدة، طلبي يؤكد استحبابا محمودا، إنكاري واجب، والمؤكدات كثرتها وقلتها بحسب درجة الإنكار. ابتدائي خالي الذهن، إنسان خالي الذهن، وأنت تقول له إن زيدا قائم ما يحتاج، الرجل خالي الذهن تقول له زيدا قائم تخبره مباشرة، لا عنده تردد ولا عنده إنكار، فالتأكيد في حقه من العبث. ولكل مقام مقال، كل مقام مقال. إذن وللمقام انتبه، إن ابتدائيا فلا يؤكد، المقام الابتدائي لا يؤكد، أو طلبيا فهو فيه يحمد. من يقرأ البيت؟ فهم؟ أنا أريد الإلماح عن البيت، أما شرح البيت تفصيله بأمثلته هذا سيأتي، لكن نريد إلماح نفهم القاعدة فقط، قاعدة فقط، حتى لا يحفظ الأخ شيء ما يفهمه. قد يصعب، يصعب مثلا حفظ شيء ما تدري ما هو، تدري ما هو الغرض، قد يصعب قليلا. عنده اقرأ البيت. قال رحمه الله أو طلبيا فهو عليه يحمد، فهو فيه، فهو فيه يحمد، فهو فيه يحمد. عندك عندك يحمد على أن هذه الواو يسمها واو الإطلاق، يحمد عند الشعر ما نكتب ضمة، عند وزن الشعر نكتب واو في العروض. طيب عندك اقرأ. فهو فيه يحمد. طيب هذا إذن أنواع المقامات كم؟ أنواع مقامات الخبر، ابتدائي طلبي إنكاري، ابتدائي لا يؤكد، طلبي يؤكد يعني تأكيدا محمودا مستحبا، إنكاري لازم واجب تأكيده. أيوه نواصل في الشرح. صفحة قال الشارح رحمه الله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله تعالى: إذا انتقل ثم انتقل إلى فصاحة المتكلم فقال: وإن يكن مطابقا للحال، وإن يكن مطابقا للحال فهو البليغ، فهو الكلام البليغ. والذي يؤلفه يسمى إيش؟ متكلما بليغا. وإن يكن مطابقا للحال كلاما بليغا. وبالفصيح من يعبر تصفه، أيضا تقول فصيح وتقول بليغ، تقول فصيحة تقول بليغ. إذن الكلام البليغ إذا طابق الحال المناسب فهذا ماذا نسميه؟ نسميه بليغا نسميه فصيحا. طيب إذا قاله المتكلم في المقام المحدد له هذا متكلم بليغ، تكلم بليغ. طيب إذا ذكر يعني إذا ذكر مثلا الفرح في مقام التعزية أو ذكر الحزن الموت يعني في مقام التهنئة بالزواج هذا نقول إيش؟ غير مطابق لمقتضى الحال، غير مطابق لمقتضى الحال. طيب إذا مثلا يعني إذا مثلا يعني خطب الجمعة مثلا فأطال ولا أطنب والمقام مقام ماذا؟ اختصار. طيب إذا خطب الجمعة ف يعني قصر وأتى بالموضوع خطوة بليغة هكذا. طيب يعني عز رجلا فذكر مقام الصبر أمر جميل. طيب عز رجلا فذكر يعني ماذا يعني مقام يعني مقام الشرور ما تأتى ما تأتى. إذن هذا هو جزاكم الله خير. قال قوله وإن يكن الكلام مطابقا للحال يعني ما معنى الحال؟ المقام الذي ألقي فيه الكلام. والأساليب ثلاثة: أسلوب تعليمي يحسن فيه التكرار وترتد الفائدة، مقام تعليمي مقام تدريس، ومقام يعني مقام خطب ونصيحة ومقام مواعظ هذا يحسن فيه التوسط حسب الحال. ومقام يعني مقام مناظرة ومقام مجادلة ومقام إقناع هذا يحتاج إلى شيء يعني من التطويل ومن سعة الصدر للنقاش بين الحجج ورد الاستدلال وبيان وجه الاستدلال. فالمقامات على هذا، المقامات على هذا مناسبات وأساليب تعليمية وأساليب إقناعية، محاورات مناظرات أساليب إقناع تحتاج إلى شيء من التطويل، أساليب تعليمية تحتاج أيضا إلى شيء من ماذا؟ من الإطناب والتوسع والتكرار. مقامات مناسبات لكل مناسبة ما يناسبها، إلا أن الإيجاز يعتبر الطابع العام، الطابع العام للمناسبات. طيب قال مطابقا للحال. إذن ما هو الحال؟ المقام الذي يلقى فيه الكلام. الحال هو المقام الذي يلقى فيه الكلام. قال مطابقا للحال فهو الكلام البليغ، والمتكلم الذي يؤلف هذا الكلام يصف بالبلاغة يقول المتكلم بليغ، كما أن الكلام أيضا يصف بالبلاغة يقول كلام بليغ. ومن يعبر بهذا الكلام البليغ المطابق لمقتضى الحال نصفه بالفصيح، أيضا نقول له فصيح، قل كلام فصيح ومتكلم فصيح. قال وحاصل معنى البيتين: إذا كان الكلام مطابقا لمقتضى الحال فهو الكلام البليغ، والذي يؤلف هذا الكلام ويتكلم به أن يؤلفه ينسق كلماته، التأليف تنسيق الكلمات المتناسبة. طيب وقد مر معنا شيء من هذا. قال والذي يؤلف هذا الكلام ويتكلم به يسمى فصيحا وبليغا، فيوصف كل من المتكلم الكلام بالفصاحة والبلاغة، فيقال كلام فصيح ومتكلم فصيح وكلام بليغ ومتكلم بليغ، وذلك إذا كان الكلام مطابقا لمقتضى الحال. ما هو مقتضى الحال؟ المقام الذي يقال فيه الكلام. طيب والكلمة؟ الكلمة للفائدة، الكلمة لا توصف إلا بالفصاحة. البلاغة هذا وصف للجملة ووصف للمتكلم بالجملة. الآن خلاصة، الكلمة توصف بالفصاحة فقط. طيب المتكلم يوصف بالبلاغة والفصاحة، المتكلم بالجملة، الناطق بالجملة. طيب الجملة نفسها، نفس الجملة توصف بالفصاحة وبالبلاغة، يقال كلام بليغ وكلام فصيح، ومتكلم بليغ ومتكلم فصيح. والكلمة يقال كلمة إيش؟ كلمة فصيحة. ما يقال كلمة بليغة، لا، ما البلاغة لا توصف بها اللفظة المفردة، لأن البلاغة شرطها المناسبة والمطابقة للمقام. والمطابقة والمناسبة للمقام ما يكون بكلمة واحدة، تقول زيد وتسكت، ولا عمر تسكت، ولا ذهب وتسكت، لا. إذن هذه خلاصة، الكلمة توصف بالفصاحة فقط. طيب والجملة كلام بليغ وكلام فصيح، جملة. طيب والمتكلم متكلم فصيح متكلم بليغ. قال أما الكلمة المفردة فتوصف بالفصاحة ولا توصف بالبلاغة، فيقال كلمة فصيحة ولا يقال كلمة بليغة، هذا ما يريده البلاغيون. إلا إذا أردت بالكلمة الجملة المفيدة أو الجملة المفيدة فيجوز وصفها بالبلاغة، هذا شيء آخر، هذا شيء آخر بحسب المقام، حسب المقام. اللفظة المفردة، الكلمة المفردة، اللفظة المفردة قال فصيحة فقط. إذا أردت بالكلمة أو الجملة أو القول يعني أراد به هذا شيء آخر. إذا أراد بالكلمة الجملة وأراد بالقول الجملة وأراد بالكلام الجملة هذا شيء آخر. والكلمة قول المفرد هذا اصطلاحا، أما الكلمة في اللغة، الكلمة في اللغة الجملة المفيدة، فلا يوجد كلام في اللغة يطلق على لفظة واحدة أبدا. اللفظة الواحدة لا تسمى كلام، لا لغة ولا اصطلاحا، اللفظة الواحدة، اللفظة الواحدة يعني يقال لفظ. وفي عند المتقدمين يقولون الحرف، يريدون بالحرف ايش؟ الكلمه، حرف لفظ كذا، هذا هو. اما الكلمه فلا يراد بها الا النطق المفهم. قال ابن فارس الكلام لغه النطق المفهم. قال والبليغ من الناس من كان فصيحا طلق اللسان، طلق بمعنى منطلق، طلق فعل بمعنى منفعل أي منطلق اللسان. وسيأتي بيانه أي توضيح أقسام مقتضى الحال في علم المعاني، أقسام مقتضى الحال. قال ثم انتقل إلى بيان متى يكون الكلام صدقا ومتى يكون كذبا. قال والصدق أن يطابق الواقع ما يقوله، والكذب أن لا يعدم. قولهما فاعل للفعل، وهي بمعنى المصدر. قال مصدرية، أن يطابق الواقع قوله. طيب طيب هذا مصدر. وإذا قلنا بمعنى الذي، يطابق الواقع الذي يقوله، صحيح. قال قولهما فعل الفعل يطابق إذا جعلناها موصولا اسميا، وإذا جعلناها مصدرية. ما معنى مصدرية؟ موصول حرفي تسوك مصدر. قال مصدرية لكانت مع ما بعدها في تأويل المصدر في محل رفع للفعل، في محل رفع فاعل للفعل. يطابق يعني والصدق أن يطابق قوله الواقع، أن يطابق قوله الواقع. قال وقوله والكذب أن لا يعلم. والكذب مبتدأ خبره المصدر المؤول عدمه، عدم الصدق يعني عدمه، والضمير عدم الصدق أي عدم الصدق. قال والكذب مبتدأ خبره المصدر المؤول من آل المصدرية وما دخلت عليه. آل المصدرية في تأويل المصدر، دائما تأويل المصدر كم خطواته؟ تأويل المصدر 4 خطوات. الأول النظر إلى الفعل بعد أن، أن يطابق يعني أن ذا يعدمه، النظر إلى الفعل وإخراج المصدر منه. طيب يعدم ما هو مصدره؟ عدما، صاره عدما. المرحلة الثانية حذف أن وما دخلت عليه. والمرحلة الثالثة جعل المصدر مكان أن وما دخلت عليه. والكذب عدما. الخطوة الرابعة سبك الجملة، سبك الجملة. ما معنى سبك الجملة؟ تنسيقها. وعلامة صحة السبك أن يكون معنى الجملة قبل السبك يساوي معنى الجملة بعد السبك. والكذب أن ذا يعدم، والكذب عدم الصدق، والكذب عدم ذا يعني عدم هذا، وذا المراد به الصدق. والكذب عدم هذا. طيب قال من أن المصدرية ما دخلت عليه يعني والكذب عدم الصدق، أصلها عدم ذا، عدم ذا، لكن ذا مشار به إلى من؟ إلى الصدق، فأتى بمعنى الإشارة عدم الصدق. ما قال عدم ذا، أتى بمعنى الإشارة، أتى بالمشار إليه هو الصدق. قال والألف في قوله يعدم إطلاقية. ما معنى إطلاقية؟ ألف ماذا؟ ألف الإطلاق. والمشار إليه بقوله ذا هو الصدق، هو الصدق. وقد قدم نائب الفاعل، نائب الفاعل ذا يعدم، وقد قدم نائب الفاعل ذا على فعله يعدم. وفي بعض النسخ أن ذا يعدم. قال وقد قدم نائب الفاعل على فعله يعدم في بعض النسخ أن ذا يعدم، إن ذا يعدم، إن يعني الله، إن قال إن ذا يعدم. قال حينئذ تكون الألف مبدلة من نون التوكيد الخفيفة. إن ذا يعدم أصلها يعدمن الخفيفة. وفي نسخة والكذب، والكذب خلافه علما برفع ونصب خلافه، خلافه وخلافه. قال وفي نسخة إذ ذا عدم، إذ ذا أي لأن ذا. قال وحصل معنى البيت أن الكلام قد يطابق الواقع وقد لا يطابق. فالأول الصدق المطابق للواقع، والثاني الكذب دون النظر إلى اعتقاد المتكلم. أما اعتقاد المتكلم ما له اعتبار، ما له اعتبار. لماذا؟ قد يكون اعتقادا صحيحا، قد يكون اعتقادا باطلا. فما كل ما اعتقده الشخص يعني يكون معذور فيه أو يكون يعني صدق. يعني فالروافض يعتقدون ماذا؟ الكفر البواح والنفاق الصراح. يعني عقيدتهم هذه ماذا؟ باطلة، وهي يعني ماذا؟ اعتقاد الكذب، والله المستعان. قال دون النظر إلى اعتقاد المتكلم، فلو كان المتكلم يظن أنه صادق ولم يطابق كلامه الواقع فهو كذب، والعكس فالعبرة بنفس الأمر، لا بظن المتكلم، لا بظن المتكلم، ظن المتكلم لا يعتبر. ولذلك اعتقاد اليهود والنصارى وأهل الشرك بطلان دين الإسلام، عقيدتهم باطلة أصلا. قال فلو قال كافر الإسلام دين الحق وما سواه باطل، لكان الكلام صدقا مطابقا لمطابقته الواقع، ده وقتين واقع. قال وكان الأصل أن يأتي ذكر ذلك عند الكلام على الخبر الإنشاء، يعني الأصل أن الصدق والكذب أين يذكر؟ عند الخبر الإنشاء، لكن هذه فائدة قدمها. قال ولكن النظم قدمه عند الكلام على مقتضى الحال من باب تثمين الفائدة، يقول هذا الكلام يوافق الواقع. يعني ما معنى مقتضى الحال؟ معناها المقام الذي يحصل فيه الكلام. طيب المقامات الذي يحصل فيها الكلام قد تكون مقامات يعني حق، قد تكون مقامات زور. ذلك الله عز وجل لما ذكر مقامات الزور، وإذا مر بالله مر كرامة ولا يشهدون الزور، ولا يشهدون الزور، والذين هم عن اللغو معرضون من هذا. فالمؤلف ذكر هذا من باب تتميم الفائدة الحاصلة، والتتميم معناه ماذا؟ التكميل. والفائدة لغة ما تحصل عليه الإنسان من علم أو جاه أو مال. طيب والفائدة اصطلاحا، الفائدة اصطلاحا اللطيفة المستخرجة بقوة فكر وإمعان نظر، القوة اللطيفة المستخرجة، الفائدة اصطلاحا اللطيفة المستخرجة بقوة فكر وإمعان نظر، وإمعان نظر. قال كأنه يريد أن يقول اعلم أيها القارئ، كما أن الكلام قد يكون مطابقا لمقتضى الحال وقد لا يكون، فكذلك الكلام قد يكون يطابق الواقع قد لا يكون. فالأول الصدق المطابق للواقع، والثاني الكذب الذي لا يطابق الواقع. طيب بعدها تنبيهات غدا إن شاء الله. والكذب أن ذا يعلمه.